راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذه الحلقة، الحلقة الأخيرة من مادتنا، مادة التربية في مقرر أمراض القلوب في أكاديمية زاد المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها منارة علم وهداية لنا جميعا. كان الحديث أيها الأحبة في الحلقات الماضية وفي السلسلة لهذه الدروس كانت عن أمراض القلوب، أو أخذنا شيئا من هذه الأمراض التي تعتري هذا القلب، وكيفية التخلص من هذه الأمراض التي تكون سببا في هلاك الإنسان وفي شقائه في الدنيا وفي الآخرة، شقائه في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأمراض الخطيرة، والقلب هو أهم ما يعتني به الإنسان، فهو محل نظر الرب، فعناية الإنسان بقلبه لابد أن تكون كبيرة وجليلة وعظيمة ليكون صاحب قلب سليم، وهو الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نختم هذه السلسلة أيها الأحبة وهذه الدروس عن أمراض القلوب بأمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا يلخص لنا ما سبق، وهو يعني أمر نحتاجه جميعا، نحتاجه جميعا، من يخطئ ومن لا يخطئ، من كان في قلبه مرض ومن ليس في قلبه مرض. يعني أمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه في يومه وفي ليلته صلوات ربي وسلامه عليه، وأعني بذلك التوبة، مداومة التوبة والاستغفار، خصوصا من أصيب بشيء من هذه الأمراض، يعني الذي عنده شيء من المرض في قلبه يعتني بهذا أكثر من غيره، لكن الجميع مطالب بالتوبة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، استغفر الله وأتوب إليه، وفي رواية أكثر من 100 مرة يستغفر ربه ويتوب إليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. فأمر التوبة عظيم جدا أيها الأحبة، للمذنب ولغير المذنب، الإنسان دائما يجدد التوبة ويكثر من التلفظ بها، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه التوبة النصوح، وأن يتوب عليه، وأن يتجاوز عنه، وأن يعفو عنه. هذه أدعية عظيمة يحرص عليها الإنسان دائما في كل أحواله وفي كل شؤونه. ومن فضل الله علينا أيها الأحبة، ومن رحمته بنا نحن المساكين الضعفاء، الله عز وجل رحمنا ورحم ضعفنا وتقصيرنا، أن جعل باب التوبة مفتوح، جعل باب التوبة مفتوحا، طالما أن الروح في الجسد فباب التوبة مفتوح، لا ينقطع ولا يغلق، لا ينقطع ولا يغلق، إلا إذا خرجت الروح من الجسد وبلغت الروح الحلقوم فإن هنا تنقطع التوبة. لكن طالما أن الإنسان في منعم بحياته فإنه يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح للكافر وللمسلم، حتى الكافر يقبل الله عز وجل منه، يقبل منه إذا تاب في وقت المهلة، في وقت المهلة. والله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا أمر عظيم جدا أيها الأحبة. والله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بهم، الله لطيف بعباده. فالله من رحمته بنا أن جعل لنا باب التوبة مفتوح، مفتوحا لا يغلق، لا يستطيع أحد أن يمنعك من التوبة مهما عظم ذنبك، مهما عظم ذنبك، حتى ولو كان الإنسان عياذا بالله من أكثر عباد الله ومن أكثرهم شركا وطغيانا وفسادا، فإن باب التوبة مفتوحا لا يغلق، فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق، لأن هذا بيد الله وليس بيد أحد من الخلق. ولذا انظروا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما جاء إلى ذلك العابد الجاهل فقال له هل لي من توبة؟ قال لا، جهل بدين الله، جهل برحمة الله، جهل بعظمة الله وبما عند الله من الخير والفضل والإحسان، فقال لا، فكمل به 100 قتله. فذهب إلى عالم وليس إلى عابد، العابد الذي يتعبد الله عز وجل قد لا يكون عنده يعني شيء من العلم، فذهب إلى عالم فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحجب عنك التوبة؟ هذا هو العلم، وهذا هو الفقه، وهذا هو العقل، وهذا هو المعرفة الحق بدين الله، أنه ليس أحد يستطيع أن يحجب عن مخلوق التوبة. فالتوبة بيد الله عز وجل، باب التوبة بيد الله، وهو مفتوح طالما أن الروح في الجسد، طالما أن الروح في الجسد. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن جميع العباد مسلمهم وكافرهم، يقبل الله عز وجل منهم التوبة إذا تابوا. والله عز وجل يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، سواء كان هذا الظلم الظلم الأكبر وهو الشرك، أو ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، فإن الله إذا أقبل على العبد إليه فإن الله يقبل منه، يقبل منه ويتوب عليه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله عز وجل يتوب على عباده، بل الله عز وجل عرض التوبة حتى على أهل الكفر والعناد والتجبر والطغيان في كتاب الله، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا أهل الإيمان ورموهم في النار، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني متى يكون لهم عذاب جهنم؟ إذا لم يتوبوا، لكن لو تابوا مع فعلهم الشنيع فإن الله يتوب عليهم. أيضا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من اليهود والنصارى، الله عز وجل عرض عليهم التوبة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بعد هذا الكفر العظيم بأن جعلوا لله الشريك والند، مع ذلك يعرض الله عز وجل عليهم التوبة. حتى المنافقين، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا، بمعنى أنهم لو تابوا وأصلحوا في أعمالهم فإن الله يتوب عليهم، مع وجود النفاق الذي هو نفاق اعتقادي وليس نفاقا عمليا، نفاق اعتقادي الذي في الدرك الأسفل من النار من المنافقين هو المنافق نفاقا اعتقاديا، أما المنافق نفاقا عمليا فإن هذا يحاسب كأهل الإسلام، ينقى من الذنوب، لأن النفاق العملي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا يحاسب به الإنسان ثم يكون من أهل الجنة. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، قد توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن أهمية التوبة، وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا خرجت هذه الروح من الجسد، وهذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا، سواء على أهل الكفر والإلحاد والشرك. أن باب التوبة مفتوح، قد يعود الإنسان ويدخل في الإسلام ولو كان في آخر حياته، فهذا فضل من الله، كما حصل مع ذلك الغلام اليهودي الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما دخل عليه وجده في النزع الأخير، يعني مرض الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، يعني أريد أن يدخل في الإسلام ليكون سببا لنجاته يوم القيامة، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنظر الغلام إلى والده كأنه يستشيره، يعني غلام ويريد أن يأخذ، يعني يرد الأمر إلى والده. فقال الأب، وانظروا يعني إلى حال اليهود وما يعرفونه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا اليهودي لابنه وهو في هذه الحالة، قال له: أطع أبا القاسم. أطع أبا القاسم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كنيته صلوات ربي وسلامه عليه. فتنطق الغلام بالشهادتين ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، في آخر لحظة. وكم نسمع الآن، كم نسمع من أناس يعيشون في شرق الأرض وفي غربها من النصارى ومن اليهود ومن البوذيين وغيرهم، من يعني يكتب الله عز وجل له الإسلام في اللحظات الأخيرة من حياته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه أمور بيد الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز في علا. فباب التوبة مفتوح للكافر وللعاصي، حتى للعاصي باب التوبة مفتوح. الإنسان يحرص على أن دائما يجدد التوبة، يتخلص من الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا الإنسان تاب فإن الله يتوب عليه، وهذا من رحمة الله بنا. والإنسان عندما يدعو الله عز وجل يستجيب الله عز وجل له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا قال العبد: اللهم تب علي، فإن الله يستجيب له بإذن الله، وهذا من فضل الله. فالإنسان دائما يجدد التوبة والاستغفار، والاستغفار توبة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في مجلسه أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا هو من تجديد التوبة الذي يكون عند الإنسان. وأيضا الإنسان أيها الأحبة إذا كان وقع في ذنب أو في معصية فإنه يتوب إلى الله مباشرة، فإن الله يتوب عليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آية يقول عنها بعض الصحابة كابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أنها أرجى آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، لا يتعاظمه ذنب ولو كان الإشراك بالله، ولو كان الإشراك بالله. إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه ولو كان مشركا بالله، وهذا من فضل الله. ولهذا جاءت هذه الآية أيها الأحبة يعني نداء عام، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كل عبد أسرف على نفسه سواء كان هذا الإسراف بأعظم الظلم وهو الشرك أو هذا الإسراف بالذنوب والمعاصي العظيمة التي يفعلها بعض أهل الإسلام، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أمر عظيم أيها الأحبة يحتاجه الإنسان دائما ويكرره في التوبة إلى الله عز وجل. والإنسان الموفق المسدد الحريص على الخير وعلى نجاة نفسه يوم القيامة هو البصير، البصير بأعماله. إذا وقع في الخطأ، وقع في الزلل، فإنه مباشرة يعود ويرجع ويتوب ويستغفر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا من توفيق الله للإنسان، أنه إذا وقع في الخطأ، وقع في الزلل، فإنه يعود ويرجع. ومن البلاء الذي يحل ببعض الناس أنه يكون في غي وفي ضلالة وفي غواية وفي عماية، يقع في الذنب ولا يشعر، ميت القلب، نسوا الله فنسيهم. وهذا والله من أعظم الكوارث ومن أعظم الطوام، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لفساد طوية هذا الإنسان والطبع الذي حصل على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما هو الران كما فسره ابن عباس وغيره رضي الله عليهم؟ الران هو الذنب إلى الذنب، الذنب بعد الذنب، يستمر الإنسان ويفعل الذنب كأنه يعني لم يفعل شيئا. يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه يخشى أن يسقط عليه، وأما المنافق فإنه يرى الذنوب التي يفعلها كالذبابة أتت على أنفه يقول بها هكذا، يعني أمر يسير جدا. لكن المؤمن يرى الذنوب كالجبل فوق رأسه، يخشى هذه الذنوب ويخشى من عقاب الله ويخشى أن يطبع الله على قلبه، فلا بد أن يجدد التوبة. ويقول الله عز وجل في آية عظيمة أيها الأحبة، يقول الله عز وجل عن أهل الإيمان والتقوى، يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، لاحظ وقع في الفواحش، أو ظلموا أنفسهم بأي ظلم للنفس، وكل عاصي هو ظالم لنفسه، كل عاصي هو ظالم لنفسه، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هنا التذكر، هنا النعمة التي يرزقها بعض العباد أنه حريص على دينه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني ليس عندهم إصرار على الذنب، وإنما توبة وإنابة ورجوع واستغفار من هذا الذنب. ماذا جزاؤهم؟ ما هو جزاؤهم؟ يقول الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فقط؟ يعني هل فقط مغفرة الذنوب؟ لا، هناك فضل أعظم. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. هذا نعمة، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أذنب العبد وأخطأ وسول له الشيطان وزين له الشيطان المعصية فإنه يعود ويرجع ويتذكر. والله عز وجل يقول في كتابه

وأنها سببا لنجاته وفلاحه وفوزه يوم القيامة. والله عز وجل يحب التوابين كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل يفرح بتوبتنا، وهذا والله من عظيم كرم المولى عز في علاه. نحن الضعفاء المساكين، الله عز وجل يفرح بتوبتنا. فكما جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة العبد من ذلك الرجل الذي جاء الوصف عجيب جدا، رجل معه راحلته عليها طعامه وشرابه في فلاة فأضاعها، فجلس ينتظر الموت في صحراء قاحلة لا طعام ولا شراب ولا ماء، فجلس ينتظر الموت وأخذته غفوة ونام، وهو ينتظر الموت، فاستيقظ وإذا براحلته عليها الطعام والشراب، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بناقته. وهذا يدل على كرم المولى عز في علاه الذي يحب لنا هذه التوبة، لأنها سبب لنجاتنا يوم القيامة، وهي فيها تكفير للسيئات ومغفرة للذنوب والخطايا. فالله عز وجل ينادينا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح كما ذكر العلماء لها شروط: الأول الإقلاع عن الذنب مباشرة، هناك ذنب علمه الإنسان وقع فيه يقلع عن الذنب مباشرة. الأمر الثاني يندم على فعله لهذا الذنب، وما يكون راضيا بقلبه لهذا الذنب وإنما يندم، يكون هناك ندم القلب. الأمر الثالث أن يعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، هذه التوبة النصوح، عدم العودة إليه مرة أخرى. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق العباد فإنه يتخلص منه ويعيد الحقوق إلى أهلها. هذه هي التوبة النصوح، هذه هي التوبة النصوح، إذا تحققت في الإنسان فإنه يوفق ويسعد في دنيا وفي أخرى، والإنسان طوال حياته يسعى في هذه التوبة ويسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة ولا ينقطع، والدعاء مستمر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب وخطيئة. دائما الإنسان يدعو بهذا الدعاء، وإذا وقع في ذنب يكثر من الدعاء خصوصا. قد أخبر الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عن رجل أذنب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب فغفر الله له. ثم عاد مرة أخرى فقال وأذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب فغفر الله عز وجل له. وكذلك في المرة الثالثة، لكن انظروا في المرة الثالثة ماذا قال الله عز وجل له. هذا في تربية لنا أيها الأحبة، أن الإنسان يستمر ولا ينقطع ولا يدخل عليه الشيطان: أنت متلاعب، أنت مسوف، أنت كذا. لكن انظروا في الثالثة، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما معنى اعمل ما شئت فقد غفرت لك؟ يعني اعمل يعني قع في الذنوب كما تشاء؟ لا، قال العلماء المعنى أنه ما دام على هذه الحال، يعني كلما أذنب استغفر، فإن الله يغفر له ويتوب عليه. الله لا يرد عبدا دعاه رجاه توكل عليه استعان به، فالله من رحمته لا يرد سائلا يسأله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله قريب من عباده، والله لطيف بعباده، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالله عز وجل رحيم ويريد منا فقط العمل، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على التوبة النصوح وعلى استمرار هذا العمل والاستمرار على الدعاء دائما والاستغفار والتوبة في كل وقت وحين، لعل الله عز وجل أن يطهرنا من الذنوب والمعاصي، وأن يطهر قلوبنا من أمراض الشهوات والشبهات، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا القلب السليم الذي يكون سببا لنجاتنا يوم القيامة. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذه المادة، والذي كان في ختامها الحديث عن التوبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على الاستمرار والمداومة على الطاعة والعبادة وعلى طلب العلم. وفي الختام حقيقة أوجه نصيحة لنفسي ولإخواني في آخر حلقة وفي آخر لقاء معهم في هذا الفصل وفي نهاية الأكاديمية لهذا المستوى، يعني أوجه حقيقة نصيحة لنفسي ولإخواني بالمواصلة والمداومة والمواظبة والاستمرار على طلب العلم، على طلب العلم وعدم الانقطاع. فحياة العلم هي الحياة الحقيقية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. فالعلم هو الحياة، وهو النور، وهو السعادة، وهو الذي يكون فيه الإنسان وريث للأنبياء والرسل إذا استمر في هذا العلم، وهو في أرفع الدرجات يوم القيامة. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، يرفعهم الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر من أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الذين يعرفون قيمة العلم. العلم أيها الأحبة حياة، نور، سعادة، أنس، فضل عظيم جدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالموفق والمسدد هو الذي يحرص على هذا الأمر. ومن كلام الناس ولا يصح حديثا: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، اطلبوا العلم. وهذا من حسن كلام الناس، وإن كان بعض الناس يرويه حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، وإنما هو من كلام الناس وهو من كلام الحسن، الكلام الحسن الجميل الذي يتواصى به الناس. ومن لطيف ما يتعلق بالعلم: رأى الإمام أحمد ومعه محبرة، فقال: يا إمام، يعني أنت في هذه المكانة وفي هذه المنزلة وتحمل المحبرة؟ فقال الإمام الكلمة المشهورة، قال: معي المحبرة إلى المقبرة، معي المحبرة إلى المقبرة. فمواصلة واستمرار وعدم انقطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير، وأعظم الخير هو العلم. لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة. وما يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالم أو متعلم. فيحرص الإنسان على أن يكون من أهل العلم وممن يسيرون على هذه الطريق، ولا يضيع نفسه ولا يغبن في وقته وفي صحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا رزقك الله عز وجل الصحة ورزقك الفراغ فاصرفهما في طاعة الله وفي عبادة الله وفي الاستزادة من العلم النافع الذي ينفعك ويرفعك عند ربك ومولاك. وأوصي إخواني حقيقة بخصوص هذه المادة، مادة التربية، والعناية بالأدب. فالإنسان كما يعتني بطلب العلم الشرعي أيضا يعتني بجانب الأدب، وهو مهم جدا ولا يقصر فيه ولا يستغني عنه طالب العلم. ولا يوفق الذي يخل بجانب الأدب ويهتم بالعلم فقط، فقد يصل إلى درجة الفظاظة والغلظة التي ينفر منه الناس بسببه. وهناك أيها الأحبة كتب يعتني بها الإنسان، مثل الشمائل المحمدية للترمذي ومختصرها للألباني، كتاب عظيم جدا. وأوصي أيضا طلاب العلم بباب أخير في كتابي أو في متن بلوغ المرام، قد يغفل عنه كثير من الناس أو من طلاب العلم، كتاب الجامع، كتاب عظيم، آخر كتاب في بلوغ المرام، فيه شيء الكثير من الآداب والسلوك والوصايا النبوية التي جاءت على لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا هناك عدد من الكتب الجميلة، وكتاب حقيقة لطيف أوصي به في هذا الجانب، وهو كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، ويسمى أيضا كتاب مداوات النفوس، كتاب لطيف وجميل ورائع. وأيضا من آخر هذه الكتب التي من أواخر الكتب التي ألفت في هذا الجانب، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أيضا كتاب أو متن مهم جدا يعتني به الإنسان. وهناك منظومات شعرية يحرص عليها الإنسان، وأوصي نفسي وإخواني بها حقيقة، لأنها تزكي وتنمي هذا الجانب عند الإنسان. وأختم يعني بالوصية بقصيدتين عظيمتين من عيون شعر الحكم والوصايا. الأولى لامية ابن الوردي التي يوصي فيها ابنه، والتي يقول فيها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، واتق الله فتقوى الله، ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما إنما من يتق الله البطل. ثم قال أي بني، يوصي ابنه أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. ويقول في بيت جميل في من ضمن الأبيات في أواخرها، يقول ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، وهو بيت جميل جدا. وأيضا هناك تائية الإلبيري، تائية جميلة يوصي بها شخص يقال له أبو بكر، تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. ويقول فيها أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به مطاعا، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ويقول من ضمن هذه الأبيات الجميلة، يقول ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فما أجمل هذه الأبيات وما أجمل هذه الوصايا التي يعتني بها طالب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يطهر نفوسنا وأن يزكيها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. وأسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قيل في هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها من العلم النافع والعمل الصالح الذي ينفعنا ويرفعنا عند ربنا ومولانا. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.